فلن يقبل منه. وكون بعض الضعفاء الآن يتقربون إلى النصارى بقولهم إن دينكم دين سماوي، وكذلك إلى اليهود دينهم دين سماوي، فنقول نعم هو دين سماوي لكن فيه التحريف والتبديل والتغيير من وجه، وأيضا هو سماوي نسخه من أمر من شرعه وهو الله عز وجل. بماذا نسخه؟ ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذن الدين السماوي الذي يرتضيه الله هو دين الإسلام. ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. من عرضها؟ الله عز وجل. ويجب علينا أن نؤمن بذلك كما سمعنا، ولا نقول كيف تكون الجنة والنار في عرض الحائط ونحن لم نرها. والجنة عرضها السماوات والأرض، كيف تكون في عرض الحائط؟ والنار في أسفل السافلين، كيف تكون في عرض الحائط؟ نقول لا يحل لنا أن نورد هذه الإرادات. من الذي أخبرنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، سواء أدركت عقولنا هذا أم لم تدرك. ونحن نشاهد الآن، ولا نقول ذلك على سبيل المماثلة لكن على سبيل التقريب، تجدون في شاشة التلفزيون صورة الطائرة، أليس كذلك؟ صورة الرجال، نعم، ولو كان التلفزيون من أصغر ما يكون. ظهرت التلفزيونات الآن على قدر راحة اليد، كبر اليد، وشوف ما تراه في التلفزيون الكبير. لا لا، هذا وهو من صنع من؟ صنع البشر. فكيف بقدر الخالق عز وجل؟ ونحن نقول هذا لا على سبيل المماثلة ولكن على سبيل التقريب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس هذا على سبيل المماثلة قطعا ولكنه على سبيل التحقيق للرؤية، يعني كما أننا نتحقق رؤيتنا للقمر ليلة البدر، فكذلك نتحقق رؤيتنا لله عز وجل في الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن يرونه في الجنة، آمين. نعم. وقول فلم أرك الخير في أي جانب؟ في جانب الجنة، والشر في جانب النار. نعم. انتهى؟ ما سمعنا آية؟ لا، سبع دقائق راح. ورا ما علمتنا؟ أن سمعت الآن ساعتي؟ سبحان الله، مدلسون. سمح. إيه نعم. لكن إن شاء الله تعالى الدرس القادم، من قبل أن نبدأ كل واحد منكم يكتب السؤال اللي عنده الإشكال، إن شاء الله تعالى للدرس القادم، إلا إذا سمحتم. سمح. والقاري ها؟ علم طيب. كيف؟ علم طيب. طيب، خفت من الكثرة الله. نعم. نعم. فهل إذا استمع إلى من يحدده كذلك من السنة والأدب أن يسر إليه ويقبل إليه بوجهه؟ والله نعم، هذا الأفضل، وكان الرسول أفعل هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وننهى من لم يفعل هذا شيخ من له أحيانا مسألة المستمع، أحيانا يكون إذنه اللي تسمع واحدة، طبعا يبي يلتفت عشان يستمع بها. نعم. الشيخ متيقن بالزيادة ولم أسمع واحدة في الإمام متيقن بالزيادة، جبت ركعة زيادة. كيف؟ متيقن بالزيادة. وش هو متيقن بالزيادة؟ جبت زدت ركعة زيادة. ليش؟ أنت عمدت الزيادة؟ أنا رجعت. ها؟ رجعت. تسجد السهو بعد السلام. أفتكر هذا أحدث. يعني أحدث بعد ما سلم ولا في أثناء الصلاة؟ بعد ما سلم. يسقط عنه. نعم. إذا شك في الطهارة شيء. نعم. وكان قد توضأ يعني. بنى اليقين علم انه توفى ثم غالبا انه على غير نعم فتعارض اليقين. إيه؟ هذا بارك الله فيه، بينت السنه ان اليقين الاول لا يزال الا بيقين، والفرق ان هذا عندنا اصل باقي فيبني لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. شيخ نعم اصبروا كل ما دام انكم سمحتم ما في معنى. اشكال نعم قلنا انه يجب تذكير الناس اذا لم يكن مشاركا اذا كان لا يسقط النسيان. ثم مثلنا بالصيام نعم والاكل والشرب والصيام ان يسقط النسيان. لا ما يسقط لانك اذا ذكر وجب عليه الامساك حال اكله كالناس. لكن اذا ذكر يجب عليه الامساك بخلاف ما لو مثلا ما لو نسي ان يرفع يديه في الصلاه مثلا هذا يسقط الانسان ما عليه شيء. نعم طلع عنك لكن الانسان عليه واجب ونسي سجود السهو وذكره بعد زمن حول نص الساعه ولا ساعه المذهب يسقط وهو الاقرب. وشيخ الاسلام يقول لا يسقط لانه جابر متى قدر عليه فعله لكن اقرب المذهب في هذا يسقط على شيء خلاص انت بارك الله فيك. قلنا ان الامام ينفدد عن يمينه او يسار جاءت من السنه هل الاكثر يمين ام يسار؟ ابن مسعود رضي الله عنه لما راى انهم انكروا او استنكروا الانفتال عن اليسار قال رايت الرسول اكثر ما يفعل كذا وهذا رؤيته هو يكون على السواء الظاهر على السواء او مثلا احيانا يكثر اليمين واحيانا يكثر اليسار مسألة سهلة مين. نعم شيخ قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليلة السجدتين ما تحكم ما قبل وبعد؟ نعم ما فيها ترجيح انها تكون بعد السلام اللي في حديث ابن مسعود اللي في حديث ابن مسعود اللي قرأ اليوم اي نعم اللي قرأ اليوم اين فهمك يا خالد؟ كلمة فليتم عليه فليتم عليه لا فليتم فليتم ما قال حد ما قال فليتم قال فليتم ولا تتم صلاة الله بالتسليم أليس كذلك؟ طيب فؤاد هل نبني على ما قلنا أن من أصول الآداب الشرعية قولي للخالد أين فهمك يا خالد؟ توبيخ ولا مدح؟ مدح لا لا نعم قررنا بأن من آداب المسلم أن يستقبل أخوه المسلم إذا تكلم فهل يشرع عليه استقبال الإمام الخطيب وهو على المنبر؟ ورد في حديث ضعيف حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا وهذه ينبغي أن يقال ما دام الحديث ضعيفا ينبغي أن يقال ينظر لحال الإنسان هل وإذا كان متخشعا يكون أحضر لقلبه و أو لما سمع أو إنه إذا كان يشاهد الخطيب صار أوعى لما يقول فليتبع. وما معنى قول جواب الشيخ في الصحيحين جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله؟ نعم ما معنى هذا؟ في غير الجمهور وهذا يعني مثلا لو قام خطيبا في مناسبة من المناسبات فالأفضل أن يكون حوله. نعم الله لهم يبقى يأخذون كل شيء يا مصطفى سمع أقول سهونا عن السهو يا الله لا شك الإمام يعني تردد هل سهى أو ما سهى ولم يرد عليه المأمومون فهل يشرع أنه يسألهم بعد السلام هل حصل في الصورة نقص؟ ما تقولون في هذه المسألة؟ يقول الإمام شك هل زاد أو نقص فهل يسأل المأمومين إذا سلم هل زدنا أو نقصنا؟ لا يسأل إذا كان في الصلاة لا تبقى لحق بعد صلاة لحق هو في صلاة الشاك لكن قال لو إني قلطان نبهون نبني على ابن حيث يمزعي نعم لا يسأل لا يسأل لو نسي الظاهر هو الأصل والأصل أنهم منتبهون الأصل أنهم منتبهون وأنه لو أخطأ لنبهوا مع أنه حتى المأمومون يرد عليهم ما يرد على الإمام من السهو. نعم وكثير من المأمومين مرة يخلي الأمر كله على الإمام لو صلبوا 20 مشى معه. نعم لأنه متولى جاء عن القيادة الإمام مطلقا فالظاهر أن الأولى أن لا يسأل الأولى أن لا يسأل. أي نعم

فهو ما إذا كان الحائل منفصلا أو متصلا بالإنسان ولكن لحاجة. واستدل لذلك بحديث أنس هذا أنهم يسجدون على ثيابهم اتقاء الحر، وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المسألة الثانية، صلى على الخمرة، والخمرة شيء من الخصف لا يتسع إلا لموضع الكفين والجبهة، فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان إيش منفصلا عن المصلي. وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالأدلة، وفي حديث أنس هذا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وأنه لو سجد بدون تمكين فإنه لا يصح. ومثلوا لذلك برجل صلى على قطن منفوش فما زاد على أن تمس جبهته أعلى القطن، قالوا هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتمكن، إلا إذا كبس يعني اتكى على القطن حتى استقر فلا بأس. طيب، فإذا فعل ذلك في غير القطن، يعني أنه لما سجد ماس الحصى فقط دون أن يضع رأسه، فهل يصح؟ الظاهر أنه لا يصح، لأنه لا بد من التمكين، وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته لا شك أنه سوف يتعب، إلا إذا كان سجوده كنقل الغراب. نعم يا سليم. من الفجر انه في ساعه من ساعه في الزمن مضى انه ما طلع، وكان عبد الوهاب حاضر عندنا هناك في المسجد، وعندنا عندنا واحد يصلي بنات الحين قال له فلان، قال له فلان، قال لهم ان طلعنا على الساعه اللي هم قرروا لك وشفنا الفجر حمر، الساعه اللي قرروا لك الفجر فيه حمر، ومتورينا عبد الوهاب هالحاضر. وش يقول عبد الوهاب؟ والله يا شيخ معيدكم يا شيخ يستعجلون في رمضان بالذات. اي. يعني بين الاذان والاقامه ربما يعني احيانا خمس واحيانا عشر دقائق. نعم. انا قلت له يعني هذا انا اذكر كلام الاخ غالب هنا لما كان حدثنا عن البر وكذا، قلت كلام الشيخ في هذا الموضوع انه الافضل يعني ما تراعي الرمضانيين الذين يصلون في رمضان ويراعي جزاه الله خير. يعني بعض المساجد في رمضان يراعون الشباب اللي يصلون في رمضان فيجتمعون بعد السحور مباشره بعد الاذان فيصلي في بهذه الجماعه ويترك جماعه الاصليين اللي كانوا يصلون معاه على مدار السنه. اي. اقول انا يعني من مفسدتين، المفسده الاولى قد تصلي قبل الوقت، والمفسده الثانيه انك تترك جماعتك. لا هذه غير اللي قالوا السيد. لا ما فهمتها بعد الاخر. فجر الفجر الأحمر تأخر. إيه أول ناظرنا إن أول الفجر الأبيض ثم الأحمر. فرق بين الناظر الأحمر. لا هو على كل حال من قبل سنتين خرج بعض الأخوة من الرياض أبعدوا عن الأنوار ورأوا أن الفجر تأخر ثلث ساعة، وكذلك ناس في الرص. اللي احنا طلعنا على الساعه اللي ايضا راقبوا الفجر وقالوا انه يتاخر عن التقويم ثلث ساعه، لكن يبدو لي ان ثلث ساعه انه طويل طويل، لان بدليل ان الشمس تطلع. فانا اعتمد هذا اللي قلت لكم من قبل، وهو انه يتاخر في على مدار السنه عن تقويم ام القرى بخمس دقائق، لا للصلاة ولا للأكل، ولهذا لا نبالي أن نأكل وهو يؤذن إذا كان الأذان على تقويم أم القرى، إذا أنه يتقدم ولنا أن نفعل هذا. فإن العلماء رحمهم الله قالوا